وبركاته. نرحب بحضرتكم ونستمع معا إلى محاضرة لفضيلة المرحوم الشيخ الدكتور أحمد الوائلي. موضوع هذه المحاضرة تفسير قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا: لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. في الآيتين الكريمتين مجموعة من الأبحاث أعرض لها إن شاء الله على التسلسل. نزول الآية الكريمة الأولى كان بملاحظة أن قريش استكثرت أن يكون القرآن نازل على محمد صلى الله عليه وآله ومحمد فقير، كأنه سمة من سمات المجتمعات المتخلفة، بأن الإنسان إذا كان فقير معناه ما بي صلاحية لأن يقوم بأمور مهمة. مثلا النبي يبعث وهو فقير ما يصير، معناه إلى قابلية لأن يقوم بأعمال جليلة، وإذا فقير معناه ما يصلح. يعني هذه الناحية الواقع ناحية تمجيد الغني لأجل الغنى واحتقار الفقير لأجل الفقر، هذه مسألة كافحها الإسلام أشد المكافحة، لأن الواقع هي بها إهانة للإنسان. المفروض أن الغنى والفقر ما ينولد مع الإنسان، الإنسان ما ينولد عنده حمل من الذهب ولا ينولد عنده علامة على الفقر، فلا أبدا، كل إنسان يولد عاري ويخرج عاري. هذه الأمور الاكتسابية كلها يحصل عليها بالحياة، هذه الأمور كلها في واقع الأمر بالدنيا أمور تحدث اكتسابية مو ذاتية، مو تولد مع الإنسان، ما إلها قيمة، ما تحدد درجة اعتبار الإنسان. الغنى والفقر مو عامل يحدد درجة اعتبار الإنسان، ولذلك ورد بالحديث: من عظم غنيا لأجل غناه أكبه الله على منخريه في نار جهنم. يعني مرة أنا أعظم لأن مثلا إنسان طيب ابن أوادم يستفيد من أمواله بالخير، يحسن إلى الناس، يقضي حاجة المحتاج مثلا، هذا أكرمه لأجل أوضاعه، لأجل أفعاله، لأجل مبادرات الطيبة. ومرة لا، لمجرد أن عنده فلوس بس هالكثر أحتقر هذا لأنه فقير وأعظم هذا لأنه غني. طبعا هذا لون من التعظيم، هو احتقار بالواقع مو تعظيم. أنا هذا لما أحتقره لأجل فقره يعني أعظمه، وذاك لما أعظمه لأجل غنى يعني أحتقره. يعني هذا أقول له: أنت مو أهل لأن تحترم لولا الأموال. يعني أنا أحترمك لأجل أموالك، مثل واحد يحافظ له على بعير لأن البعير محمل ذهب، مو أكثر من هذا. في الواقع هذا إهانة للإنسان مو احترام للإنسان. أما لا، ولا واحد يعظمه أو يحترمه لأنه يستفيد من ثروته في أبواب الخير، لا هذا واحد. أذكر حادثة جميلة يرويها المتنبي. متنبي صارت في يوم قضية، هو قاعد أهدى لسيف الدولة الحمداني 10,000 دينار من الذهب، فتكسر من الذهب وقعت على البارية. قام هذا يبحث عنها يبحث عنها الى ان اصابته شوكة من البارية ادمت اصبعه. قالوا له ايش دعوة هالحرص انت، 10,000 دينار ذهب واقع منهن كسرة، هالكسرة هل قد دور عليها دعوة؟ قالوا انا احكي لكم حادثة. قالوا لنا قالوا انا في طريقي جاي الى سيف الدولة الحمداني دخلت الى حلب، مريت على سوق البقالين، شفت لي واحد عنده بطيخات 2 عجبتني، انا اخذ لي واحدة من عندهم. قلت بكم تبيع هذه البطيخة؟ يقول رفع رأسه الي نظر الي شاف ملابسي رثة مو محترمة وعلي غبار، يقول اطال النظر الي قال لي اذهب انه ليس باكلك، روح مو اكلك هذا. يا اخي انت شنو علاقتك اكلي او مو اكلي؟ انا جاي اسألك اقول لك ليش تبيع هذه؟ انت شي غيرك انا فلكت، انا عندي فلوس ادى اشتريها. بكم تبيعها؟ قال لي انا ابيعها ب5 دراهم الواحدة، لكن انا كلما انظر ما اشوف اكلك هذا، روح انه ليس باكلك انا لا ابيعك. بطلت امري الى الله، يقول وقف وانا عرقان متأثر خجلان. بالاثناء انفتحت باب، خرج منها رجل عليه سيماء الغنى، يبدو لي ان محترم عليه سيماء الغنى. قال له يا عم عندي بطيختان من اجود انواع البطيخ. قال له بكم تبيعهما؟ قال له ب6 دراهم. قال له لا، 2 هن ب4 دراهم وتحملهن الى البيت. قال له نعم. يقول باعهن 2 هن ب4 دراهم وحملهن الى البيت. لما حملهن ورجع سألته قلت له انا كنت مستعد اعطيك بوحدة 5 دراهم، انت بعتن 2 هن ب10 دراهم وب4 دراهم وش ماله بعتن بالاربع وشلتن الى البيت زيادة على ذلك؟ رفع رأسه الي قال لي اذهب ويحك، ان هذا يملك 100,000 دينار. ادري على فرض يملك 100,000 دينار، شنو علاقتك بيعطيك اياه 100,000 دينار؟ فالواقع العقلية موجودة عند كثير من الناس، فتزال انها تقيس الانسان بدرجة الغنى او بالفقر، حدد اعتباره بهالمعنى بهالمضمون. عنده اموال جدير بالاحترام، ما عنده اموال غير جدير بالاحترام. ما الناس الا مع الدنيا وصاحبها، فكيف من قلبت يوما به انقلبوا يعظمون اخ الدنيا، فان وثبت عليه يوما بما لا يشتهى وثبوا. في الواقع هذول استغربوا ان يبعث النبي والمفروض ان النبي فقير، قالوا ان هذا فقير ما يصلح لان يبعث نبي. ليش ما ينزل القرآن على رجل من القريتين عظيم؟ الرجل من القريتين عظيم ياهو، واحد بالطائف عروة بن مسعود الثقفي رضوان الله عليه، جد علي الاكبر لامه، جد المختار لابيه، واحد الاخر الوليد بن المغيرة ابو خالد بن الوليد. هذا الوليد بن المغيرة كان يعتبر عظيم مكة، وذاك كان يعتبر عظيم الطائف. عظيم يعني بأي معنى؟ عنده فلوس يعني، هذا عنده فلوس ذاك عنده فلوس. هي درجة اعتبار قريش، درجة التقييم عند قريش ان هذا عنده اموال ويعتبر عظيم مكة وذاك عظيم الطائف. فقالوا ليش ما ينبعث واحد من هؤلاء؟ ليش ما ينزل القرآن على واحد من هؤلاء؟ اجت الآية الكريمة تقول لهم ان هالاقتراح مو من اختصاصكم. ليش؟ لان انتوا اناس ما يخصكم ان تجون توزعون النبوة او تتدخلون باحكام السماء، هذا شيء مو اختصاصكم، تقولون هذا افضل او هذا افضل. يعني الانسان ليصير مغرور، خلي يعرف حجمه شنو هو ويقف عند حجمه. انت ما تعرف ابسط الاشياء حتى تيجي تريد تتحكم بالنبوة تقول لو هذا ينبعث افضل او لو هذا ينبعث افضل. يعني هذا لون من التحكم باوامر السماء. شايف احنا ترى هسا عدنا شيء من هالنوع، فعلا عدنا شيء من هالنوع. شنو هو الشيء اللي من هالنوع؟ عدنا الان كثير من ابنائنا خصوص اذا درس له 2 3 سنين بالقانون يجي ما قد ما يستحي او ما يتورع ان يقول ان هاي القوانين الحديثة تحل لنا مشكلة اسمها مسألة القرآن والاحكام الاسلامية ما تتلائم ويا المجتمع. القانون هو يسير امور المجتمع، ترى هذا لون من الغرور عجيب، يعني هذا كفر يعني صريح، نبه لي زين، هذا كفر وكفر ملعون، يعني كفر مكثف، لأن المفروض هذا اللي يتصور أن القانون يصلح لإدارة شؤون الناس أكثر من قانون السماء معناه يحكم بأن الإنسان أعظم من الله. نعم هذا لازمه هذا، لأن هذا لما يريد يقول أن القوانين الآن المعاصرة بيها مرونة وبيها قابلية لحل المشاكل المعاصرة بمختلف أبعاد الدنيا بمختلف أبعاد الحياة، هذا عين ما يقول أن الإنسان أعظم من الله، لأن القانون من اللي يشرعه؟ يشرعه إنسان. الإنسان مملوء عقد نقص، الإنسان مملوء جهل وعدم معرفة. أنا أتخطر فرويد هذا العالم النفسي المعروف، نعم صاحب النظرية، فرويد يقول أنا أقدر أقلب الإنسان من إنسان إلى حيوان بلحظة. قالوا له شلون بأي معنى؟ قال الآن تلقى لي واحد بالشارع ضربه كف طوي شوية رأسا هو ينقلب إلى حيوان، رأسا ينقلبني أي قوم تعرف بي عينه نفس الشيء يقابلني بالمثل، أقلبه من إنسان إلى حيوان فورا بضربة واحدة. صدق فيه فعلا صدق، إنسان رأسا يغلي غضبه ما يقعد يفكر مثلا هذا يجوز مجنون عندما ضربني، ليش ضربني؟ ما يفكر مثلا أن هذا يجوز مسخر لهالغرض، يعني ما يتلقاه القضية بتأمل يعالجها معالجة عقلية، لا رأسا انقلب إلى حيوان. يقول رأسا أنا أقلب الإنسان إلى حيوان بضربة واحدة. شنو هو الإنسان؟ وفعلا هذا الإنسان إنسان تعاشر 20-30 سنة، مرة إذا غفلت عن السلام عليه وما سألت عن صحته يزعل عليك ويغضب عليك ويتغير ووضع يتغير، وهذا الإنسان له غيره. الواقع أن الإنسان مملوء نقص، هذا يقدر يحل مشكلة المجتمع؟ هذا عنده نظرة بعيدة يعرف الصالح ويقدر يأكد أن هذا أصلح وهذا أفضل وهذا باطل وهذا صح؟ أبدا. الإنسان عنده مدارك محدودة وعنده رؤية محدودة، ما نقدر نقيس رؤية المخلوق برؤية الخالق. فهذول اللي يجي يقول لك ذول لو قالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، هذول هذا أفضل من محمد، ليش ما نزل القرآن الله عليه؟ شنو درجة الأفضلية أو شنو هو المقياس الاعتبار؟ شنو أن هذا عنده فلوس، ها؟ ولما يكون عنده فلوس معناه هو أفضل من محمد. صور نفس اللون من التفكير هذا اللي يجي يقول لك أن الإنسان اللي يعيش بالقرن 20 يقدر يحل المشكلة أفضل من دين إجا قبل 14 قرن. تقول له أنت الدين إجا قبل 14 قرن، ما يخالف، يعني هو كل شيء قبل 14 قرن، كل شيء قبل 14 قرن مو زين، وكل شيء بالقرن 20 زين. الشمس تطلع لها 14 قرن، لها 1000 قرن مثلا، نبطل عنها الآن الشمس يعني لأنها تطلع لها عشرات القرون مئات القرون، ها؟ الماء يجري منذ خلق الله الدنيا، نبطل عن الماء الآن أكو شيء أفضل من الماء لأن الماء كان قبل قرون؟ هو هذا مقياس أرجوك؟ يعني كل شيء كان قبل 14 قرن كان رجعي وبالقرن 20 صار تقدمي؟ تتفضل، هذه مبادئ القرآن، هذه مفاهيم القرآن اللي اجت قبل 14 قرن، وهذه التطبيقات اللي طبق بها الإسلام قبل 14 قرن، اخذها وقارنها الآن، طبقها ويا المبادئ المعاصرة ويا تطبيقات المبادئ المعاصرة وشوف إذا قبل ذولاك تسميهم رجعيين، نعم تعرف أنك أنت الرجعي، أنت الغلطان مو ذولاك الرجعيين. أنت جيب هذيك المبادئ، هذيك المبادئ يوقف النبي صلى الله عليه وآله يقسم الأموال بين المسلمين، يقوم لواحد أعرابي لزمة منا من زيقة من تل أبيب يقول لا اعدل يا محمد، ليس المال لك ولا لأبيك. جماعة يم النبي الصحابة تأثروا وحطوا إيديهم على سيوفهم يردون يضربوه، قال لا دعوه، إن لصاحب الحق مقالا. هذا صاحب حق، هذا مواطن إلى حق، لازم يعرف لأن جن في جساته وين راحن، ها حق الطبيعي هذا. زين جيب لي الآن هيك مبدأ، أكو واحد يقدر يوقف لي يوم ولي أمر يقول له تعال حاسبني أنت وين وين، أكو اللون هذا من الفكر تلقاه، تعرف وين التقدمية وين الرجعية. نعم الإنسان اللي كأجا محمد يحمل مبدأ لأن تزول السماوات والأرض أهون على الله من قطرة دم حرام تسفك، وتعال شوف الآن الدماء تشيل بحار حمامات مغطات بشعارات تقدمية تافهة كاذبة. زين وهكذا وأرجوك يا هاي الرجعية وهاي التقدمية، تفضل ارجع إلى مبادئ محمد، إلى مبادئ القرآن، وشوفها هي عين التقدم، تحمل نواة التقدم في كل عصر، لأنها لها 14 قرن، معناه صارت رجعية في نظر البعض. هذا التفكير السطحي السالج أو التفكير المجرم المتعمد اللي يحاول أن يشوه معالم الإسلام. في واقع الأمر الله عز وجل أنزل للناس قرآنا وجعل تطبيقه على يد نبي هو نخبة ما اختار الله عز وجل من عباده بما يحمل من تطلعات صالحة لكل زمان ومكان. في واقع الأمر الله عز وجل أعطى الدنيا خير ما يمكن وأفضل ما يمكن من المبادئ ومن حملة تلك المبادئ. فالقرآن يقول وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. استفهم القرآن استفهام إنكاري، قال أهم يقسمون رحمة ربك، هم ذول اللي يقعدون يوزعون رحمة الله، النبوة رحمة من أعظم أنواع الرحمة، فذول اللي يقسمون رحمة الله هو الإنسان، والحال الإنسان لو يصير بيده رحمة من رحمات الله كان موت الناس من الجوع. كيف يعني؟ تصورت الآن الإنسان يقسو على أقرب الناس إليه، أنا إذا مو مرتاح لأخوي ما مرتاح من عنده ما أقول له السلام عليكم ولا أعطي رغيف خبز ولو جوعان. هذا هو الإنسان، ذئب الإنسان، لولا تعاليم السماء وآداب السماء الإنسان ذئب، بل أتعش من الذئب أحيانا، وأحيانا وأخيك وأبيك. الذئب ما يأكل لحم ابن جنسه أبدا، أحيانا أحيانا الكلب ما يأكل لحم ابناء نوعه، لكن الإنسان يأكل لحم ابناء نوعه ويشرب دماؤهم. تصور هو هذا الإنسان لو غيره، هذا هو اللي يقسم رحمة الله، هذا اللي مملوء نقص ومملوء حقد ومملوء تعدي. الإنسان اللي مملوء أحقاد، تتصور أكو نمط من البشر لما تحرق تلقاه كتلة حقد يشرب من الدماء ولا يشبع، هذا إنسان؟ هذا هو اللي يقسم رحمة الله؟ الله عز وجل هو أعلم حيث يضع رسالته، أين يضعها ومن يكلف بحملها. يستفسر القرآن يقول أهم يقسمون رحمة، ذولا يقسمون رحمة الله؟ بشر ابن أرطاد وداه معاوية يغير على أطراف خلافة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، على أطراف الأماكن اللي يحكمها الإمام علي، راح ورجع بشر ابن أرطاد. شوف بوسعك الطالع التاريخ، ارجع إلى ابن الأثير، ارجع إلى تاريخ الطبري، إلى مروج الذهب للمشعودي، إلى التواريخ كلها، شوف هاي حركة بشر، رحت وجيت قتل بيها 30,000. وشلون قتل؟ مر باليمن، طلع أولاد عبيد الله ابن العباس، قثم وعبد الرحمن، واحد عمره 7 سنين واحد 6 سنين، ضربه نقيهما قتلهما، أمهم واقفة تشوف الطفلين انذبحوا أمامها وفقدت عقلها، أخذت تجول على مصرع الطفلين وهي تقول ها من أحس بابني اللذين هما كالدرتين تشظى عنهما الصدف، ها من أحس بابني اللذين هما مخي وعقلي، فعقلي اليوم مزدهف، نبئت بشرا وما صدقت ما زعموا من قولهم ومن الإفك الذي وصفوا، أنحى على ودجي ابني مرهفة مشحولة وكذاك الإثم يقترف، من دل والدة حيرة مولهة على صبيين ظل إذ مضى السلف، ودارت على مصرع الطفلين إلى أن وقعت، كانت هائمة على وجهها بالفضاء. وتصور هذا هو الإنسان؟ ها؟ هذا هو الإنسان؟ هذا إنسان تسميه؟ اللي يحمل هاللون من القلب القاسي يعمد إلى الطفل الصغير أبو 7 سنوات بدون ذنب إلا لأن أبوه مو مرضي عنده، ها؟ يضرب عنقه ويترك أمه بهذا اللون بهذه الحالة. هذا اللي يحمل الرحمة الإنسان وهو يقسم رحمة الله. القرآن يستفهم يقول لولا، لا، الذي يقسم رحمة الله هو الله عز وجل، ولذلك الخلائق الله هو الذي قسم أرزاقهم، ما ترك بيد العباد، شال عباد يبغي بعضهم على بعض. هذا اللي تشوف أنت الآن، شوف تقسيم أرزاق الخلائق الله، تعال شوف، شوف الآن العالم يتحكم بالجاهل. تتصور الآن الشعوب المتخلفة تحاول بكل صورة أن تحصل لها على طريقة علمية حديثة تقدر تحقق بها اكتفاء ذاتي، الأمم المتقدمة ما مستعدة تطلعها على التكنولوجيا المعاصرة أبدا، ولا مستعدة تخلي إيدها على معلومات حديثة أبدا، تريد تخليها دائما متخلفة حتى تخليها سوق إلها تأخذ منها موادها وتصدرها تعيدها إلها. نبه لي إلى الآن، إلى الآن إلى يومك هذا، هذا هو الإنسان لو غيره. صور إلى الآن حبة دواء أو حبة طعام، بالأمس بالأمس بعض الدول الغربية حرقت كمية هائلة من الحنطة، ليش؟ خافت تنزلها للسوق وينزل السعر شوية والناس تأكل رغيف رخيص، لا لازم يبقى السعر محافظ. فذول الذين يقسمون رحمة الله هو هذا الإنسان، ويا إنسان إنسان مو متخلف علميا، إنسان يعيش في أحدث في أحدث الدول في القرن العشرين عنده معلومات هائلة وإلى الآن يحمل نفسية الذئب، هذا هو الإنسان وغيره. ولذلك القرآن الكريم يقول أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. زين هنا هذه بها شوية مشكلة خلنا نتنبه لها. القرآن الكريم لما يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم، يجي أول سؤال نقول لله عز وجل إذا كان أنت تقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم، هي هاي القسمة عادلة؟ أن واحد يدور لرغيف خبز يطارد من الصبح لليل ما يحصله، وواحد يصير عليه الليل يحير وين يوديها للفلوس بيا مكان؟ هذا أول سؤال نخليه ونشوف الجواب عليه شنو. السؤال الثاني، إذا كان الله عز وجل يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم، هذا التعبير ما يوحي بالتدليل؟ شلون يعني بالتدليل؟ احنا نعرف ان بعض الناس رزقه ميسر وبعض الناس قضيته واقفة معسرة، لما القرآن يقول نحن قسمنا معناه هو مدلل بعض الناس وهاين بعض الناس، بعض الناس يهينهم وبعضهم يدللهم، هذا المرفه يعني دلله وهذا المضيق عليه يعني اهانه، هاي اثنين. سؤال الثالث، لما نسمع قوله تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم، نجي نسأل نقول هذا ما راح يوحي بالكسل؟ لأن أنا أعرف أنه إذا الله عز وجل يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم، أقول إذا الله قاسمها بعد أنا علي من أركض وأتعب وأطارد، هي مقسومة إلي مقسومة، شئت أم أبيت، ما يهم قاعد أو أطارد أنا قاعد بمكاني علي من. ها؟ هذا اللي يقول جرى قلم القضاء بما يكون، فشيان التحرك والسكون، جنون منك أن تسعى لرزق ويرزق في غشاوته الجنين. هاي المدرسة الاتكالية اللي تقول عليه من أنت طارد وتتعب ماكو حاجة بعد في مكانك، لا قال الله قاسم المعيشة هي تجيك بمكانك. هذا السؤال الثالث. السؤال الرابع، إذا القرآن يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم، معنى ذلك أن اللي يأكل حرام ما عليه مسؤولية أمام الله، لأن الله قاسم له معيشته ومعيشته منا جاية من طريق الحرام، فشنو على شنو الله يعاقبه؟ ها؟ هذه أربع أسئلة خلي نلاحظها وشوف الجواب عليهم شنو. نجي إلى الإجابة على السؤال الأول، نحن قسمنا بينهم معيشتهم، هذا اللي يقول أن الله عز وجل عندما يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم، إذا كان الله تبارك وتعالى هو اللي يقسم المعيشة في الحياة الدنيا، هل معنى ذلك أنه من العدل أن بعض الناس يبيت شبعان وبعضهم جائع؟ شوف هي المغالطة منين جاية؟ المغالطة احنا ما نعرف شلون الله قسم المعيشة، نتصور أن كل وضعية قائمة هي هاي تقسيم الله، يعني مثلا الآن في كل مكان لما أروح أنا أشوف هذا الناس واحد يحصل مثلا يومي دينارين واحد حصل يومي ألف دينار، أقول هذا هي قسمة الله؟ لا مو قسمة الله، هاي شفت لي الله عز وجل نزل القرآن حدد به نظريات التوزيع. شلون يعني حدد نظريات التوزيع؟ يعني حدد العامل شلون إلى حق أجوره شقد يأخذها، شنو هو القانون قانون أجور العمال وضعه، مثلا حدد الأرض إش إلها حصة، زين حدد التاجر إش إلها حصة، إذن كلهن حددهن الله عز وجل، وخلق الأرض ووضع بها الخيرات، اطلبوا الرزق في خبايا الأرض، وقال طبقوا القانون التشريعي على هالقانون التكويني على هالثروات الموجودة عندكم بالأرض. احنا اجينا ما طبقنا قانون السماء، اجينا طبقنا قوانين الارض. يعني الان لما تدخل حتى للمناطق اللي تسمى بلدان مثلا اسلامية افرض، ها لما تدخل تجي للمصارف، ها المصارف الان لما تدخل ليها افرض عندما تدخل الى بلد من البلدان اللي بها البنوك الان اللي تتعامل بالربا، زين هذه البنوك التي تتعامل بالربا هاي تتعامل بطريقة كلها لو بطريقة الشيطان، محضران بطريقة الشيطان بالربا، والربا الله عز وجل يحرم وحدة. ثانيا لما تيجي الى البورصة التجارية مالنا مو قائمة على الشرع، يعني من عندنا الان من الكسبة لما تيجي ليك حاسبة تقول له تعال بيعك وشراك التماشي على قانون الله؟ ابدا، ولا يعرف هذا المعنى اطلاقا، ما يعرف شنو شلون يبيع شلون يشتري، شنو المعاملة اللي بيها ربا، المعاملة اللي ما بيها ربا، اللي بيها نجش اللي ما بيها نجش، اللي بيها غش اللي ما بيها غش. القانون التجاري الاسلامي اكو واحد من عندنا مثلا كل واحد حاط له كتاب يمه بدكانه يعرف انها المعاملة خاضعة شوية لاصول شرعية؟ ابدا ماكو هذا الشيء اطلاقا. طب الى معاملاتنا مع اسرتنا، لما تدخل الى الفرد بالاسرة ضمن الاسرة، يعني انا عندي زوجة وعندي مثلا ابن وعندي اخو وعندي جيران، هل اتعامل مع الجيران او مع الاسرة بقانون السماء؟ طبعا لا، ما اتعامل بقانون السماء، اتعامل شو معاملة كيفية. اذا انا ما جاي اطبق نظام السماء، انا ما جاي احكم نظام السماء، فلذلك صار عندي هالتفاوت وهالاختلاف. لو احكم نظام السماء ما يبقى واحد جائع وواحد مذكور، تمام، الفرد يحصل كفايته، ومن بعد ما يحصل كفايته الانسان خليه كل ما يصير عند الناس، انا ما احسد الناس، ما اقول كفايتي ميسرة، انا ما احسد الاخرين، انما احقد اذا كان عندي نقص عندي حرمان، اما اذا ما عندي حرمان خلي الله يرزق الناس خلي يعطيهم كل ما يردون. اذا هذا الاشكال اللي يقول واحد جوعان واحد شبعان، هاي مو من قانون الله، من قانون غير الله. انت تحكم بقانون غير الله وتناقش الله عز وجل، تطبق قانون غير قانون الله وتشكل على الله؟ لا، انت تطبق قانون الله، واذا صار هالتفاوت ذاك الوقت يشكل. هذه وحده. ثانيا يقول أليس لما تقول الآية نحن قسمنا بينهم معيشتهم معناه أن الله دلل بعض الناس اللي رفه عليهم؟ هذا الإشكال الثاني هم يزول إذا عرفنا الجواب على الإشكال الأول، لأنه قلت لك هذا اللي صاير عنده الآن متوشع، هاي مو من الله ومو الله دلله، دلله القانون الفاسد، ما له علاقة في الموضوع. المسألة هذا يرد إذا كان جاي يعمل بقانون الله وصار على التدليل، الإشكال الثاني ينهار. الإشكال الثالث في أنه نقول لما أن الله عز وجل يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم، هذا مو يبعث على الكسل؟ شلون يعني يبعث على الكسل؟ يعني واحد يقول لك أنا الله كاتب لي معيشتي تجيني بدون أن أتعب، تجيني مثل ما ذكرت لك في صدر البحر. لا، ليش؟ لأن الله عز وجل بين لنا أن الأسباب مربوطة بمسبباتها. بسم الله الرحمن الرحيم، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، ما أكل ابن آدم أفضل من كد يده. الروايات والآيات صريحة بأن الإنسان الله ما يدندل بزبيل، لا، يكون يطلع يشتغل ويستفرغ وسعه بالعمل حتى يحصل على رغيفه، يأخذ من تعبه يأخذ من عرقه. لا يتصور أن الطعام يجي ليه وهو جالس بمكانه، لا هذا غلط. أبو الأسود الدؤلي كان عنده ولد من هالنوع، كان يقول له اطلع إلى البستان، عندك بستان اطلع اشتغل بيها. يقول له إن كان لي رزق فسوف يأتيني. قال له ويحك، وما طلب المعيشة بالتمني، ولكن إلقي دلوك بالدلاء تجيء بمثلها طورا، وطورا تجيء بحمأة وقليل ماء. قال له اطلع اكتشف، تقول ان كان لي رزق سوف ياتيني. الله يعطي الرزق باسباب، الله عز وجل يرزق تمام لكن باسباب. اذا صار البناء رزقك وانت قاعد بمكانك معناه ما سوينا شيء، يعني لا انبنى بيت ولا تعدل شارع ولا انبنى معمل ولا تاسست مدرسه، كل يتوقف. لا بد للانسان ان يعمل، الانسان ميسر للعمل، كل واحد مهيئ لان يعمل، ولازم ياكل من عمله، مره عمل فكري، مره عمل اجتماعي، مره عمل اخلاقي، مره عمل مادي، كل واحد يشتغل بجانب من جوانب الحياه. إذن هذا الإشكال أنه راح لما نعرف أن الله هو الذي قسم يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم، معنى ذلك أنه راح نعتمد على الكسل، يصبح الواحد كسلان ويقول أنا الله عز وجل هو قاسم لمعيشتي هو يودي لي رزقي. لا، هذا باطل، باطل جدا، لأن الله تبارك وتعالى أمرنا أن نكتسب حتى نأخذ نتيجة السعي، حتى نأخذ ثمار السعي، وبدون السعي ما يمكن الإنسان أن يحصل إطلاقا. ولهذا ألفت نظرك، اللي يقدر يشتغل وما يشتغل وأكو شغل، القرآن يحرمه من الضمان الاجتماعي. احنا عندنا ضمان الاجتماعي، الضمان الاجتماعي ياهو صندوق الزكاة، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الآية. زين، ثمان أصناف، هالثمان أصناف ذولة صندوق الزكاة مورد ضمان إلهم. العامل اللي يطلع جسمه صحيح وما بيشيء وأكو عمل يطلع برا يقدر يعمل يحصل عمل، وما يعمل يجي يقول أنا فقير ما عندي انطوني، في الحالة الإسلام ما يعطي شيء، يقول له أنت غني، لأن الغني قسمين، عندنا غني بالفعل، مرة أنا غني بالفعل يعني عندي فلوس أقدر أروح للسوق أشتري أكل وأشتري ملابس، أنا غني بالفعل، ومرة لا غني بالقوة، ما عندي نقد لكن عندي طاقة، عندي قابلية وأكو شغل أقدر أشتغل وحصل يومية 50 درهم مثلا. فما يجي ما يعطيني ضمان الإسلام، يقول لي أنت غني عندك قابلية، ما أجي أعلمك على أن تبيع ماء وجهك، ما أجي أنزلك إلى أن تتحول إلى عالة على الناس. لا، من سأل وعنده قوت يوم واحد جاء يوم القيامة ووجهه عظم يتقعقع لا لحم عليه، ما يمكن هذا، ما ينعطى، هذا ما يستاهل ان يعطى من الزكاة شيء او من الضمان شيء. مرة لا والله واحد قوي تمام عنده جسد وبيقابل لي ان يعمل لكن عمل ماكو، يطلع للسوق مثلا يبقى قاعد من الصبح لليل ما يحصل عمل، لا هذا وحد، هذا متعذر، هذا يعتبر فقير ويأخذ من صندوق الضمان. او لا عمل اكو لكن ما يقدر يعمل لانه مريض، عنده عاهة، عنده رجل عاجز كبير، في مثل هالحالة شمله قانون الضمان. فاذا في واقع الامر الله عز وجل ما يجي يعلم الناس الكسل، بالعكس القرآن امر الناس بالعمل، والنبي يقول اعمل لدنياك كأنك تعيش ابدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. فالمسألة اذا ما نقدر نشكل نقول القرآن هالمقطع من القرآن علمنا الكسل. هاي ثلاثة. رابعا، هذول اللي يقولون ان هذا المقطع يثبت ان الذي يكتشف من الحرام لا مسؤولية عليه، لان القرآن يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم، وهذا الله قاسم لان يأكل من حرام. وهي المشكلة هنا، صور اكو بعض الناس يريد يتخلص من المسؤولية يذبها على عاتق القضاء والقدر. هاي مثل واحد دخل على النبي صلى الله عليه وآله قال له يا رسول الله ان الله كتب علي الشقوى، الله كتب علي انا اعيش شقي. قال له ليش؟ شنو السبب؟ قال له يا رسول الله ما اراني ارزق الا من دفي بكفي، عندي هذا دف، انا اضرب على هالدف واحصل فلوس من وراء هالدف هذا، وانا اعرف ان الضرب على الدف مو شيء محبوب للدين، بس الله كاتب علي اعيش من هالطريق هذا. انفعل النبي، اتاثر من عنده، قال له كذبت يا لكع، ان الله لم يحصل الرزق بهذا، ولكنك اخترت ما حرم الله، انت انسان وضيع، رزق الله مو محصور بالدف، الناس كلها عايشة من الدفوف، لا انت مختار هالمهنة الوضيعة، روح اختار لك مهنة شريفة نظيفة مع الناس وعيش بها، ليش تجذبها على عاتق الله عز وجل؟ تبي يوسعك تروح مثل ما الناس يشتغلون يعملون، روح اعمل وكل من طريق نظيف، انت تختار الطريق الموبوء. ها؟ واحد يجي يختار طريق موبوء ملوث يبيع خمره، واحد يتاجر بكرامته، واحد يتاجر بذمم الناس، قاعد شغلته شنو؟ يكسر رقاب الناس، متجسس، جاسوس، وضيع، لئيم، مهمته يهرق دماء الناس. هل انماط المنحطه هذه ها ومن تحاشيش له يذبها على عاتق القضاء والقدر. شغلي انا شو اسوي؟ الله كاتب علي هذا. برئت من الله ومن رسوله، الله ما يكتب على الانسان هذا، بالعكس الله طيب لا يريد للعباد الا الطيب. الله علمنا على طريق الحلال ونهانا عن الحرام، اشار الى الحرام قال هذا حرام، واشار الى الحلال قال هذا حلال، ونهانا عن الحرام وحطنا على الحلال. تتيجي تشيلها تلقيها تلقيها على عاتق القضاء والقدر، لا مو شيء. الله عز وجل ما يكتب على الانسان ان يرزق من الحرام، ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. تيجي انت تختار، ها؟ والغريب والله اكو قضايا تألمك، يعني قد تلقى لك عامل مسكين من الصبح الى الليل يقطر عرق بالحر، يدفع له بعربة، ياخذ بالليل اجور العربة بها خمرة، هذا اجره حرام، اجوره حرام، هالتعب وهالتحمل بالنتيجة بالليل ياكل حرام. انت بوسعك ليش اللي بروحك بهذا؟ بروح انت مثلا اكو فلاح تلقاه يشتغل من الصبح لليل يغرس كرمة عنب مثلا، هو يعرف ان هذا صاحب العنب راح ياخذ العنب يسوي خمره، يحرم عليه هذا العمل به، نبه لي زين. واحد يبني له بيت ويعرف ان هذا البيت راح ياجر لمكان يباع فيه شيء محرم، طبعا هذا عمل حرام وياكل عليه حرام. الله عز وجل نظمها للحياه بسبل بطرق مختلفه، يعني مو جراشا قال شيء حرام وهي هي، لا، الشيء اللي يقول حرام يضع له اسس يعني تنفيه من المجتمع الطاهرة، يعني اوجد الارضية الصالحة للحياة الطيبة. لكن احنا نختار المهنة السيئة ونذب مشاكلنا على القضاء والقدر، احنا نختار الحرام ونقول شو اسوي، الله قاسم علي اكل الحرام، لا، لا تذبها على عاتق الله عز وجل، انت البعيد وضيع. زين، نرجع الان للآية. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. هذه شنو؟ شنو معنى ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات؟ هي محل الإشكال هنا، نبه لي شوي زين. شلون يعني الله عز وجل لما يقول ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات اعتبار، يعني بتعبير آخر النظام الطبقي هذا شنو الداعي له؟ ليش ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات؟ أنا أبين لك، هي ترى الرفع رفع تكويني، ها، مو تشريعي. شلون يعني؟ اوضح لك الان. احنا شلون نقدر نساوي الناس؟ ما نقدر نساوي الناس، لازم يوجد بالمجتمع تفاوت. كيف يعني؟ الان الناس مختلفين بالاجساد، اكو واحد عنده جسد قوي، واحد عنده جسد ضعيف، مختلفين بالعقول، واحد عنده عقلية جبارة، واحد عنده عقلية عادية اعتيادية، مختلفين بالذكاء، واحد عنده درجة الذكاء عالية جدا، واحد عنده درجة الذكاء متخلفة. طبعا ذني هالأشياء كلها راح ينعكسن على العمل، اللي ذكي أكثر يشتغل أحسن من اللي ذكاء محدود، واللي عنده علم أكثر قابلية أكثر يشتغل أكثر من المحدود أيضا، واللي عنده جسد قوي يشتغل أكثر من اللي عنده جسد ضعيف، وإذا اشتغل أكثر حصل أكثر، صار التفاوت. زين، لنفرض احنا نجي نجبر الناس كلها نسويها عمال ونخليها على مستوى واحد، درجة واحدة من العلم، افرض كل الناس نخليهم حملة شهادة جامعية، لكن نريد نجي نوزع الاعمال، شلون نوزعها للاعمال؟ انا اريد لي واحد اسوي معلم يدخل للصف يعلم، واريد واحد فلاح، واريد واحد عامل، واريد واحد يكنس الشارع. زين، اجل هذا اقول له تعال انت معلم مثلا ويطب الى دائرة، او موظف يطب الى دائرة مكيف على راسه وقاعد بالدفو بالصيف بالبرد، ها، ومرتاح ويما كل لوازم الراحة. والثاني اقول له انزل للشارع وخذ ما كنسه روح اكنس الشارع. يقول لي ليش؟ شنو ذنبي انا وهذا بدرجة علمية واحدة، وانا وهذا نعم بدرجة اعتبارية واحدة، هذا تخليه على راسه مكيف وانا منزلني بالشارع بجهنم وبيدي ما كنت ساكنس عليه، من بيش مطلوبه؟ ها، شلون بلا توزعها للاعمال؟ كيف توزعها؟ كيف تقدر تخلي لك واحد ينزل قدماه مستنقعه بالوحل جاي يزرع تحت الشمس، وواحد قاعد تحت الظلال في اتم نعمه؟ كيف توزعها للاعمال؟ ما يمكن، ما تقدر توزعها للاعمال. المساله اللي يتصور ان العالم يوم من الايام راح يكون متساوي، هذا مخرب، هذا شايف لطيف زين، ما ممكن هالمعنى يتحقق بالمرة. تمام، اكو نقاط انسانية، يعني ما نخلي انسان بحاجة الى الاساسيات. تمام، نكفل الاساسيات، يعني الانسان لازم يكون عنده سكن وعنده طعام وعنده ملابس وعنده زوجة وعنده حاجات الاساسية، هذا تمام، الحد الادنى اللي يكفل الاسلام اللي يسميه نظرية الكفاية، هذا تمام. تمام، ان نجي نحاول ان نقرب الطبقات بعضها من بعض، بمعنى ان ما نخلي واحد يشتغل او يتمدد على حساب الاخرين، هذا صحيح. نكفل للانسان حياة كريمة، هذا صحيح، هذا هو المطلوب، هذا طبيعي. لكن نجي تلغى كل الفوارق، هذا خيال لن يتحقق ابدا. ولذلك القرآن الكريم يقول ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، يعني حتى تدور الحياة، عجلة الحياة، حتى واحد يصير عامل، واحد يصير فلاح، واحد يصير كاشف، واحد يصير بائع، واحد بقال، واحد يدخل رغيف بالتنور، واحد واحد. على كل حال الاعمال تتوزع، اعمال الحياة، مجتمع يكون يدور مع ملاحظة الحياة الكريمة لكل انسان، وهي وجود نظام الكفاية. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. من بعد هذا اجى القرآن الكريم قال ان هذه الحياة بكل قوانينها، الحياة بكل ملابساتها وقوانينها وخيراتها ومشاكلها كلها منتهية، يوم من الايام ستنتهي، بعد ايام قريبة تنتهي الحياة، تخلص الطول، تكسر هي 60-70 سنة 100 سنة، نعم خلصت بالنسبة للإنسان. شي يجي، يجي رحمة ربك خير مما يجمعون، هذا الشيء اللي يدأب عليه الإنسان، المشاكل كلها تزول، اللي يبقى شنو؟ تبقى رحمة الله على الإنسان أن يسعى للحصول على أسباب الرحمة. سارعوا إلى مغفرة من ربكم، يعني اطلع من هالحياة وانت مخلف بالحياة ذكر جميل، واطلع وانت ماخذ وياك الثناء الطيب. ها؟ مو يقول شوقي واخبار الرجال اذا تناهت الى التأريخ خير الحاكمين، واخذك من فم الدنيا ثناء وتركك في مشامعها رنينة او طنينة. الواقع الحسين هو المثل الاشمى في هذا الباب، انتزع الثناء من فم الدنيا انتزاع، لكن اعطى عطاء كبير، فعلى الاسباب اللي استحق بها الثناء. شنو العطاء اللي اعطى؟ قدم لله جميع ما يملك، اموال قدمها لله، جاه قدمه لله، ضحى براحة، ضحى حتى بخدر عياله، ضحى بالاخير بالنفس والجود بالنفس، اقصى غاية الجود. الواقع وقف الحسين يقدم لله جميع ما يملك، فأعطاه الله عز وجل هذا الثناء العاطر. بس العطاء ترى اللي أعطاه عطاء ضخم شوية، يعني عطاء مؤلم، يعني عطاء تقدر تقول أن وصل الذروة به، يعني ما خلى عند أحد ما قدمه لله. هاي خو بيوت الهاشميين، محلات الهاشميين ظلت خالية، ما بيها غير أرامل ويتامى، كلهم طلعهم الحسين قدمهم قرابين، يعني كان اللي يمر على المدينة من بعد واقعة الطاف يختنق بعبرته، اللي يمر على المدينة من بعد واقعة الطاف يشوف المدينة تحولت الى مأتم كبير، اي حي من الاحياء تمر عليه احياء والي علي خالية، ما فيها الا رامل ويتامى، احياء والي جعفر، احياء والي عقيل. يقول الإمام زين العابدين إذا مررت على دور آل عقيل خنقتني العبرة، ما بيها إلا مجموعة ما ظل بيها غير نشاها هرامل ويتامى. إذا مررت على دور آل عقيل خنقتني العبرة، لأنها خالية ما فيها إلا رامل ويتامى. تمر على بيوت آل علي أيضا خالية، ولعل من أشجل بيوت بيت أم البنين، هذه المرة كانت تتخذ أربعة محاريب من التراب، تجلس علي تندب بني بأشجان ندبة، تقول لا تدعويني ويك أم البنين، تذكريني بليوث العرين. كانت بنون ليعود عابم، واليوم أصبحت ولا من بنين. أربعة مثل نسور الربا قد عالجوا الموت بقطع الوتين. يا ليت شعري يا كما اخبروا بان عباسا قطيع اليمين، بعد هيهات الدهر بكم يعود. ارد انشيل راس بكم ردود، ترد جبوب بباب للجنود. اوقفت الجارية على باب البيت، قالت ويحك لا تدعي امرأة تدخل علي، اغلبها ان هذه النساء شامتات بقتل اخي الحسين، دعيني انا ومسبيات الطف حتى نجول جولة. بينما هي كذلك واذا بالباب تطرق، قالت للجارية انظري من على الباب، ذهبت ورجعت قالت سيدتي ان على الباب ام البنين. قالت ويحك افتحي لها، هي شريكتنا في العزاء. دخلت لما وقع بصرها على زينب، صاحت وولداه وحسينا، حجابتها واخاه وعباسا. بالامس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوا في سويد القلب نيرانا. نذر علي لئن عادوا وإن رجعوا لاغرعا. أيها الإخوة والأخوات، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. نسألكم الدعاء.